سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى لله ساع سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحانه عدد ما صلى عبد وكبر وعدد ما سال دمع وهمر وعدد ما أصبح الصبح ونور سبحانه ما أعز مكانه وأعظمه وما أكثر جوده وأكرمه وما أعظم لطفه ورحمته سبحانه من حليم ما أعظمه وعظيم ما أحلمه اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية دوامها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن العمل الصالح أصلحه ومن العلم أنفعه ومن الرزق أوسعه اللهم عصمنا من الفتن اللهم عصمنا من الفتن اللهم عصمنا من الفتن وعافنا من المحن وأصلح ما ظهر منا وما بطن اللهم نق قلوبنا من الكبر والبطر واجعلنا نحب للغير ما نحب لأنفسنا اللهم إن العافية منك والرزق منك والقبول منك وصلاح الحال والأحوال اللهم اكفنا من ضاقت نفسه وقل إيمانه وتزعزع يقينه وقتله حسده اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته وأقبل تائبا فقبلته وتقرب إليك فقربته وذل لهيبتك فأحببته ودعاك صادقا فأجبته وسألك سؤله فأعطيته وسترت ذنبه وغفرته اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعلهم في عليين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم ارحم مؤسسها، اللهم احفظ يا ربنا حاكمها وولي أمرها، اللهم رفقك به وعونك له وجودك عليه، اللهم وفقه وولي عهده الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على محمد.